مسألة دي هي أيضا من المسائل المهمة جدا، لأن هي مسألة يعني كثير من الناس يخطئ في فهمها. وهي قضية إيه قبل ما نتكلم فيها بصورة عامة؟ قضية إحنا عارفين إن في أدلة في الشرع تبين إن ممكن الإنسان يكون ظاهره خلاف باطنه، خلاف باطنه. ممكن مثلا إنسان يصلي وهو يرائي الناس، هو ينافق الناس، أو إنسان يتصدق حتى يقول عنه الناس إنه كريم وجواد ونحو ذلك، أو إنسان يجاهد حتى يقول عنه الناس إنه شجاع وجريء. هذا وارد كما ورد في القرآن والسنة على المنافقين وعن الذين يراؤون بأعمالهم. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. وقال الله في شأن المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما ذكر أول ثلاثة يصعد بهم النار، فذكر منهم عالم ومجاهد أو شهيد ورجل جواد. فأما العالم فيؤتى به يوم القيامة يعرف الله عز وجل نعمه عليه، ثم يقول له: ما عملت فيها؟ فيقول: أي رب، تعلمت العلم وتعلمت القرآن وعلمته للناس. فيقول الله عز وجل: كفكت. وتقول الملائكة: كفكت، بل تعلمت العلم وتعلمت القرآن ليقال فلان عالم، عشان الناس تقول فلان عالم وفلان بقى إيه بلغ من المنازل كذا وفلان منزلته في العلم كذا ويحفظ كذا وحصل على إجازات كذا وكذا وكذا. وقد قيل: يا عم أنت اللي كنت نفسك تحصل عليه في الدنيا حصل، وأخذت أجرك بالثناء الحسن من الناس في الدنيا، وقد قيل. فهذا كان غلطه وحصل على غلطه في الدنيا، الشهرة والسمعة ونحو ذلك. ثم يؤمر به فيدخل في النار، ثم يؤتى برجل الشهيد الذي ظهر أنه شهيد فيؤتى به، فيعرف الله عز وجل نعمه عليه ويقول الله عز وجل: ما عملت فيها؟ ما حق الشكر الذي قابلت به نعم الله؟ فيقول: يا ربي قتلت فيك حتى قتلت. شوف بقى، هو قاتل حتى قتل، يعني أذهب أغلى شيء عنده وهو نفسه. فيقول الله: كفرت. وتقول الملائكة: كفرت، بل قاتلت ليقول فلان جريء، فلان شجاع، فلان جريء لا يخاف. وقد قيل: ناس يا عم قالوا عليك كده في الدنيا واخذت حظك من المدح والثناء في الدنيا. ثم يمر به فيطرح النار، ثم يأتي برجل الجود فيعرف الله عز وجل نعمه عليه ويقول له: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي أنفقت المال ووصلت الرحم وأطعمت المسكين وكذا وكذا وكذا، أنفق المال في وجوه الخير. فقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك أنفقت المال ليقال فلان جواد، عشان الناس تقول عليك أنك رجل كريم ورجل لا تبخل ورجل اللي معاك بتعطي للناس ولا تتأخر عن أحد في المعونة والصدقة وغير ذلك. وقد قيل: خلاص يا عم اتخذت نصيبك في الدنيا والناس ملحوك وقالوا عليك رجل كريم ورجل جواد ونحو ذلك، أخذت حظك في الدنيا. ثم يوم به فيطلع في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار يا أبا هريرة. دول أول ثلاث أصناف من هذه الأمة تسعر بهم النار. إذن طبعا الحديث دي بتتكلم عن وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإحنا دائما نقول إن الإنسان لابد أن يراجع إخلاصه بين الحين وبين الحين، ويحاول أن يضع لنفسه علامات ليتعرف بها على الإخلاص. فمثلا من هذه العلامات كما قالوا: المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. زي ما الإنسان بيكتم سيئاته عن الناس ويحاول إن هو بقدر المستطاع محدش يطلع عليه إذا فعل سيئة وإذا وقع في سقطة وإذا وقع في خطأ، كما أنه يجب عليه أن يحاول إخفاء حسناته عن الناس قدر المستطاع، إلا بقى إذا احتاج إلى إظهار شيء من حسناته بسبب كان يدافع عن نفسه في تهمة أو نحو ذلك، أو أراد أن يعلم الناس مثلا الخير أو نحو ذلك. فذلك من علامات الرياء بقى أن المنافق ينشط إذا وجد الناس، ويكسل إذا أو يبطل إذا عدم الناس. اللي ما عندوش إخلاص صحيح لما يكون الناس موجودة ينشط في الطاعة والعبادة، ولما يكون الناس مش موجودين يكسر في الطاعة والإيه والعبادة. فمثلا إذا وجد وسط الناس يقول لهم يلا أخوانا نقرأ القرآن، ويقوم يصلي السنن ويصلي الوتر ويصلي كذا. لما يكون الناس مش موجودة إيه يتكاسل بقى، هذا من علامات الإيه أجيا. لكن المخلص يفعل العبادة سواء وجد الناس أو فقد الإيه أو فقد الناس. فالمقصود الإنسان لازم أن يواجع نفسه، بس إحنا دائما ننبه إن إيه لا يصل الأمر بالإنسان إلى الوسواس أو أن يترك الطاعة خشية الرياء، يقول خلاص أنا مش هصلي الجماعة عشان أنا إيه عشان الناس تمدحني. أنا لا، ده مدخل آخر للشيطان بقى، هو أن يترك الطاعة من أجل أن يدفع نفسه الإيه أجيال، أو يفعل المعصية يقول لك عشان أكسر نفسي، ده تلبية الشيطان. بل يجتهد في فعل الطاعة ويجتهد في دفع الرياء عن نفسه. فالمقصود أن هذه الأدلة ونحوها يفهم منها أن من فعل أن الإنسان قد يكون ظاهره خلاف إيه خلاف باطنه، وكحال المنافقين وكحال الإيه المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طيب، ولكن العكس بقى يا اخوانا، خلي بالك حتى دي اللي عامله لخبطه عند الناس بقى، ان ممكن العكس بقى، العكس غير صحيح. يعني ايه العكس غير صحيح؟ يعني الانسان اذا وقع في كفر، خلي بالك كويس، يا كل الادله اللي احنا ذكرناها السابقه دي بتتكلم عمن اظهر اسلاما او اظهر طاعه لله عز وجل. فطبعا هناك من ينظر اسلاما صحيحا تعبدا لله وخلاصا لله، وهناك من ينظر عباده صحيحه لله سبحانه وتعالى، وهناك العكس، من ينظر الإسلام أو الطاعة أو الطاعات رياء للناس وليس لرضاء الله أو تعبدا لله. ولكن هل العكس صحيح؟ ده السؤال المهم، ودي اللي عاملة إشكالية عند كثير من الناس، حتى كثير من طلبة العلم. دي النقطة اللي عايزين نتكلم عنها النهارده، وهي إنه لو أن إنسانا وقع في كفر أو وقع في كبيرة أو وقع في معصية، هل من الممكن أنه إذا فعل هذا الكفر أو هذه الكبيرة أو هذه المعصية دون مانع معترض، يعني دون إكراه مثلا أو دون تأويل معترض، هل من الممكن أن يفعل الكفر باطنه صحيحا؟ هل من الممكن أن يفعل الكبيرة وإيمانه تام في قلبه وكامل في قلبه؟ هل من الممكن أن يفعل المعصية وإيمانه صحيحا؟ هذا القول باطل بقى، هذا القول ايه باطل. ودي اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهارده، اللي هي بيان انضباط الظاهر بالباطن عند استيفاء الشروط وانتفاء المعنى. بيان انضباط الظاهر بالباطن عند استيفاء الشروط وانتفاء ايه المعنى. فالادله الشرعيه تبين معنى ان من وقع في كفر ظاهر او في كبيرة واضحة أو في حرام واضح، فلا بد وليس عنده مانع معتبر يمنع من إطلاق الحكم عليه. ليس مثلا مكرها، ليس وقع في هذا الكفر أو هذا الحرام على سبيل الخطأ أو نحو ذلك، ما عندوش مانع، لم يفعله نتيجة ذهول عقل أو غياب عقل. فإذا فعله ليس عنده مانع معتبر، فلا بد أن ما وقع فيه من كفر الظاهر يقابله فساد في الباطن، يقابله فساد في الإيه في الباطن بمقدار ما وقع فيه في الظاهر. يعني إن كان وقع في كفر الظاهر يبقى زال من قلبه شد صحة الإيمان، إن كان وقع في كبيرة يبقى زال من قلبه الإيمان الواجب الذي يتركه يأسف، الذي يتركه إيه يأسف. إن كان قد قصر في طاعة مع القدرة عليها يبقى زال نقص عن مرتبة الإيمان المستحب، يبقى بقدر ما أظهر في الظاهر فإنه ينقص من إيمانه الإيه الباطن، يعني انضباط الباطن بالإيه بالظاهر. إلا إذا وجد مانع خارجي كإكراه معتبر أو خطأ أو تأويل واضح أو نحو ذلك يمنع من تطبق الظاهر بالإيه بالمطلق. لكن لابد ان هو اذا ما كانش بقى في مانع معتقد يبقى الاصل هو تطابق الظاهر مع الايه؟ مع الباطن، وان هذا الظاهر يعبر عن فساد الباطن، وان هذا الظاهر يعبر عن فساد الايه؟ الباطن بما قدره ومساواته. وهنبين المسألة دي عشان دي فيها رد على من يقول انه ممكن يحد يفعل كفرا وكفرا واضحا ولا مانع معطاه يمنع مطلق الحكم عليه، ويجي يقول لك ايه لا مانع ان يكون في قلبه باطل، ما ربك رب قلوب، وطالما الانسان قلبه طاهر مش مهم ايه الظهر. يقول لك ممكن واحد يبقى شكله بيقع في الكفر بس قلبه نظيف وقلبه مؤمن وقلبه عامل بالايمان، وهذه شبهة منتشرة لدى العوام ولدى أيضا كثير من طلبة العلم الذين تختلط عليهم الأدلة ويظنون أنه طالما ممكن يحدث اختلاف بين الظاهر والباطن كما سبق الذكر فممكن برضو واحد يبقى ظاهر الكفر في حركة باطنه وأن فيه إيه؟ فيه إيمان. بنقول لا، هذا القول قول مبتدع. قول إيه؟ مبتدع. هذا القول كما قال ابن تيمية رحمه الله في اكتمال الإيمان الأوسط هو قول الجهمية والصالحي الذين لهم مبتدعة الذين قالوا ان الانسان ممكن ان يقع في الكفر الظاهر ولا مانع ان يكون عنده ايمان في الباطن. فقالوا ايه؟ قالوا احنا هنعتبره كافر ظاهرا بس ممكن يكون مؤمن عند الله، لكن بعد قالوا هنقول عليه كافر ايه؟ كافر ظاهرا. خلي بالك بقى، اما المبتدع الحاليون فيقول لك هو لا كافر في الدنيا ولا كافر ايه؟ عند الله. ده عشان تبقى في هذا العصر الايه الذي نعيش. طيب، حتى لا نطيل عليكم في التقديم من الأدلة التي ذكرها ابن تيمية والتي يعني ممكن أن نذكرها في هذا المقام الآتي في رد على هذه البدعة. خلي بالك معايا كويس، مما يوضح ارتباط الظاهر بالباطن عند استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهذه الآية ابن تيمية رحمه الله استدل منها من وجهين، استدل بها من إيه؟ من وجهين، نبسطهم وبعد كده نقرأ نص كلامه إن شاء الله. الوجه الأول اللي استدل به قال ايه؟ قال ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في اول الآية من كفر بالله من بعد ايمانه ثم استثنى المكره، ثم استثنى ايه؟ المكره، فقال الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان، ثم عاد وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا. شرح بالكفر صدرا يعني اعتقد الكفر في باطنه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فقال فإذا لو حذفنا الاستثناء اللي هو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لتطابق أول الآية اللي هي من كفر بالله بعد إيمانه أي من وقع في كفره مع آخر الآية وهو لكن من شرح بالكفر إيه؟ صدرا ما لم يكن مكره. يبقى عايز أقول إن أول الآية من كفر بالله بعد إيمانه أي من وقع في كفر، أي من وقع في إيه؟ في كفر، هو نفسه من شرح بالكفر صدرا ما لم يكن مكره، ما لم يكن إيه؟ مكره. وأن القول بعكس ذلك يعني إن ممكن واحد يقع في الكفر وفي باطنه إيمان حتى في غير حالة إكراه، من قال ذلك لقال إن الآية تناقض أولها مع آخرها، لا تطابق صدر الآية مع مؤخرة الإيه؟ الآية. يبقى ده الاستدلال الأول إن عايز يقول إن صدر الآية في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه يتطابق مع آخر الآية هو ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدرا، فيكون من وقع في كفر من كفر بالله من بعد إيمانه هو من شرح بالكفر صدرا ما لم يكن مكر، ما لم يكن إيه؟ مكر، حتى يستقيم صدر الآية مع مؤخرة الإيه؟ مع مؤخرة الآية. ما دام حذفنا ايه الاستثناء. الوجه الثاني هو ايه؟ هو انه رحمه الله يقول، خلي بالك الحته دي كويس، انه من المعلوم أن الفرق بين المكره الذي وقع في كفر وغير المكره أن المكره يقع في الكفر ظاهرا مع بقاء الإيمان في قلبه إيه؟ باطنا. إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. كلام جميل كده؟ وده شرط طبعا إنه لازم يكون قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. فبيقول فلو قلنا إن غير المكره ممكن برضه ممكن أيضا يكون كافرا في الظاهر ومؤمنا في الباطن لم يكن هناك دلالة في استثناء المكره. كان هيبقى المكره زي مثله ومثل غير الإيه؟ المكره. طالما إن اللي مش مكره مؤمن في الباطن كما يقول المبتدعة والمكره مؤمن في الباطن تاني يبقى الاثنين في هذه الحالة إيه؟ متساويان. يبقى المكره زي غير الإيه؟ المكره قلبه مطمئن بالإيمان وغير المكره على قولهم قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. ويبقى في هذه الحالة لو كان الأمر هكذا يبقى ما فيش دلالة إن نستثني المكره من مسألة الإيه؟ من مسألة الكفر. لكن حيث إن الله سبحانه وتعالى استثنى المكره واشترط فيه أن يكون قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان، يبقى حينئذ دل ذلك على أن غير المكره يكون قلبه غير مطمئن بالإيه؟ بالإيمان ويوجد الكفر في باطنه، يوجد الكفر في إيه؟ في باطنه. يبقى البسطة الاستدلالين بتوع تاني دول، يعني الاستدلال الأولاني أنا عايز يقول إن الآية في سورة النحل في صدرها ذكرت من كفر الله بعد إيمانه أي من وقع في كفر ثم استثنى الله عز وجل المكره ثم عاد وذكر من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا حذفنا المكره من وسط السياق لا تطابق أول الآية مع آخر الإيه؟ الآية حتى لا يحدث تناقض في بين صدر الآية وعجز الإيه؟ الآية. طيب احنا إذا من كفر الله بعد منه هو من شرح بالكفر صدرا ما لم يكن مكره. دي أول استدلال. الاستدلال الثاني من نفس الآية إنه بيقول إن دلالة استثناء الله سبحانه وتعالى للمكره أن قلبه مطمئن بالإيمان، أن قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. فإذا لو فرضنا إن غير المكره أيضا قلبه مطمئن بالإيمان كان يبقى حينئذ مفيش دلالة لاستثناء المكره. مفيش معنى إن إحنا نستثني الإيه؟ المكره. كان يبقى المكره زي غير المكره. ده مؤمن في الباطن ده مؤمن في الإيه؟ في الباطن. ويبقى حينئذ ما كانش فيه معنى لاستثناء المكره وقول الله عز وجل إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. ولكن حيث إن الله سبحانه وتعالى استثنى المكره وحده واشترط فيه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان يبقى دل ذلك على أن غير المكره يكون قلبه فيه الكفر وليس مطمئنا بالإيه؟ بالإيمان. واصل كده؟ بدو أدول أنا عدت الاستدلال أكثر مرة عشان يبقى واضح إن شاء الله. دي نقطة. النقطة الثانية إنه بيستدل بقوله إن الله سبحانه وتعالى علق كفر الكافرين على مجلد قولهم وليس على اعتقادهم. خلي بالك في هذه النقطة إن الله سبحانه وتعالى علق كفر الكافرين على مجلد إيه؟ قولهم وليس اعتقادهم. كما هو معلوم في القرآن قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة. وقال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال تعالى وينفق الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهو يقول إن الله سبحانه وتعالى ركز بقى في الكلام كويس إن الله سبحانه وتعالى علق كفرهم على مجرد أقوالهم. علق كفرهم على مجرد إيه؟ أقوالهم. ما علقهاش على اعتقاداتهم. يبقى علقها على الظاهر ولا يعلقها على إيه؟ على الباطن. والشرع لا يعلق الأحكام على أشياء محتملة. والشرع لا يعلق الأحكام على أشياء إيه؟ محتملة. فلو كان فيه إمكانية إن الرجل يقول كلمة الكفر أو إن النصارى تقول إن الله ثالث ثلاثة بألسنتهم ولا مانع أن يكون في باطنهم إيمان لما علق الله عز وجل الكفر على مجرد القرآن؟ لو كان هناك احتمال أن يقولوا هذه الأقوال المكفرة وفي باطنهم إيمان لما علق الله عز وجل كفرهم على مجرد إيه؟ أقوالهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة كفر، لقد قالوا الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذا علق الكفر على مجرد الإيه؟ القول. والشرع لا يعلق الأحكام على أشياء محتملة، يبقى دل ذلك أن هذه الأقوال لا تصدر إلا مع مصاحبتها للكفر في إيه؟ في باطنهم. إنما لو كان في ممكن في إيمان في باطنهم لم يكن الله عز وجل يعلق الأحكام على أشياء إيه؟ محتملة. ماشي؟ دي السلال التاني. وكذلك يقول إننا لو اعتبرنا إن أقوالهم الكفرية دي بمنزلة الشهود عليهم، بمنزلة الشهود الذين قد يصيبون وقد يخطئون، فأيضا لا يجوز أن يعلق عليها الأحكام. لأن لو فرضنا مثلا إنسان جه ناس شهود قالوا عليه إنه قال كفر، والشهود دول ممكن يصيبوا ممكن إيه يخطئوا ممكن يصدقوا ممكن يكذبوا، فده إحنا بنقول عليه إيه؟ إن إحنا حكمنا بالكفر طبقا لشهادة الشهود قضاء في أحكام الدنيا وليس حقيقة. بنقول إن إحنا حكمنا عليهم إيه؟ قضاء في أحكام الدنيا وليس حقيقة. ممكن يكون الشهود كذبين، ممكن يكون حصل خطأ، ماشي؟ لكن ما دام الله سبحانه وتعالى قد علق أقوالهم على كفرهم على مجرد أقوالهم، يبقى في الحقيقة مناط صحيح، مناط يعني موضع تعليق، موضع تعليق يصح أن يبنى عليه الأحكام وحده، يصح أن يبنى عليه الأحكام إيه؟ وحده، لأن الشرع لا يعلق الأحكام على أشياء محتملة. يبقى الاستدلال الثاني هو من الآيات التي تذكر لنا إيه؟ تعليق الكفر على مجرد القول، تعليق الكفر على مجرد إيه؟ القول. تمام؟ الاستدلال الثالث هو أخذا من قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية دي اتكلمنا عليها قبل كده وهنتكلم عليها بعد كده في إيه الاستفاضة، وهنعلق على هذه الآية من ثمانيات وشوف بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمقصود إيه؟ الناس دول الذين نزلت في هذه الآيات كانوا قد استهزأوا واستخفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه القضاء العلماء يعني. ونزلت فيهم هذه الآيات وقالوا زي ما ورد في أسباب النزول عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة كما ورد يعني عن هؤلاء، إن الناس دول قالوا ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء، الغضب بطونا ولا أكذب السنن ولا أجبن عند اللقاء. يعني إن هم قالوا بالبلد كده والعزب الله، قالوا إحنا ما شفناش حد زي الناس دول تقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العلماء يأكلون كثيرا ويكذبون ويجبنون عند لقاء الأعداء، يعني بيستخفوا ويستهزئوا برسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العلماء القبى. فأنزل الله عز وجل قوله ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمقصود فلما ذهب هؤلاء الناس أو بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتذر له قالوا يا رسول الله، خلي بالك بقى من كلامهم كويس، قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. قالوا له يعني احنا بالبلد كده كنا بنهزر وبنلعب وبنمزح وبنتكلم كلام فارغ ونتحدث حديث الركبي نقطع به عن الطريق، يعني احنا بنقطع عناء الطريق بنسلي السكة، يعني بنقول كلام عشان نسلي الايه الطريق. ايه بقى المغزى من الكلام ده او من هذا الاعتذار؟ هم يريدون ان يقولوا اننا لم نتكلم بالكفر حتى على الحقيقة، ولم نتكلم بالكفر حتى نكفر، ولم نتكلم بالكفر حتى نقع في الكفر حقيقة أو اعتقادا أو كذا، يعني عايزين يقولوا إحنا كنا بنهزر بنتكلم كلام فاجر بنسال السكه ونتحدث حديث الرق بنقطع به على الطريق على الطريق فاذا هم لما جيهم اعتذروا عايزين يقولوا احنا ما بنتكلمش بجد احنا لا نتكلم ايه بجد احنا بنهزر احنا بنمزح احنا بنسلي السكه بنسلي الطريق بنسجل الوقت ومع ذلك وهذا ما اخبر به الله ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل ان ياتوا اليه ولئن سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب هيقولوا احنا كنا بنتكلم كده فاهم بنلعب وبنخوض ومن ايه وبنهزر فربنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هنا بقى لم يقل الله لهم ان انتوا كذابين وانتوا فعلا كنتوا تقصدوا الكفر وان انتوا فعلا بتتكلموا بجد مش بهزار كما تزعمون لا ربنا سبحانه وتعالى لم يرد في هذه المساله تماما وانما بين ان مجرد هذا الاستهزاء كفر في حد ذاته حتى لو كان بايه؟ بهزار ما جاش قال لهم بقى لا انتوا كذابين انتوا كل اعتذركم قد نبأنا الله من اخباركم كما كان يحدث دائما مع الايه؟ مع المنافقين وتكذبهم لا انتوا بتتكلموا بجد لا هو ايوه اقرهم انتوا فعلا كنتم ايه؟ كنتم بتمزحوا فعلا وكنتم بتخوضوا وتلعبوا حقيقه صح لا نقاش في ذلك مفيش مشكله ومع ذلك كفرتم لان هذه الاقوال التي فيها استهزاء واستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه العلماء لاجل علمهم الشرعي كما سنبين لا تصدق الا عند زوال التعظيم من القلب لو كان في القلب تعظيم كان هذا التعظيم سيمنعهم من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم او باصحابه القضاء رضي الله عنهم ويبقى ده يبين ان مثل هذه الاقوال لا تصدق الا مع مصاحبتها لاصل الايمان والتعظيم من القلب احنا قلنا ان التعظيم عمل واجب من اعمال الايه القلب او ان تعريف الايمان هو الاقرار المصحوب بالمحبه والتعظيم ويبقى اذا زال اي واحده من الثلاثه دول يبقى يكفر الايه العبد يزول شرط صحه ايمان الايه القلب فاذا زال التعظيم لله عز وجل او لكتابه او لرسوله صلى الله عليه وسلم او كذا او كذا فهذا يدل على الكفر فالاستهزاء الظاهر الاستهزاء الظاهر او السب او اللعنة او الشد يدل على عدم وجود الايمان في الايه في القلب لان خلاص ما فيش تعظيم بقى هو لو في تعظيم لازم هيمنع الانسان من الوقوع في هذا الايه الاستخفاف والاستهزاء يا حاجه لله ومن هنا يقول ابن تيميه رحمه الله نقرا بقى نص كلامه قال فقد اخبر اي اخبر الله تعالى انهم كفروا بعد ايمانهم مع قولهم طالما اعتذرهم يعني إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له إن مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب يبقى ربنا كفرهم رغم إنهم ما يقصدوش الإيه؟ الكفر على الحقيقة وبين أي بين الله تعالى أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ويكون هذا الا مما شرح الصدق بهذا الايه الكلام ولو كان الايمان في قلبي خلي بالك من الحته دي كويس ولو كان الايمان في قلبي لمنعه ان يتكلم بهذا الكلام لو كان في قلبه ايمان وتعظيم كان لازم يمنعه من اظهار ما فيه استخفاف بالله او بالرسول صلى الله عليه وسلم او باصحابه العلماء او نحوه حتما والقران يبين ارتباط القلب يبين ان ايمان القلب والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الإيه؟ الظاهر بحسبه بمقدار الإيمان القلب بمقدار ما يظهر على الجوارح إيه؟ أعمال صالحة بمقدار الإيمان الذي في القلب قال تعالى عن المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أي نفاق أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال ابن سبع رحمه الله: فنفى الإيمان، أي نفى الله عز وجل الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى عم الحاكم للرسول قال لك لا أنا إيه، ويقول آمنا بالله ورسوله أطعنا ثم تولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين. فنفى عنهم الإيه؟ الإيمان تعقيبا على توليهم. فبين أن هذا من لوازم الإيمان، فبين أن هذا من لوازم إيه؟ الإيمان. أيضا من الأدلة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث رواه مسلم. فهذا الحديث واضح الدلالة في أن قلب العبد إذا كان صالحا فإنه ينزل منه صلاح الظهر، إذا صلحت مضغة القلب يبقى ينزل منه صلاح الإيه؟ الظهر. وإذا فسد القلب فسد الإيه؟ الظهر. بالتالي لو ظهر فساد على الجوارح سواء كفر معصية أو غير ذلك كبيرة كذا كذا، يعني ما يزيل أصل الإيمان أو ما يزيل واجبات الإيمان أو ما ينقص الإيمان، يبقى لابد أن ده يعبر عن فساد في الإيه؟ في الباطن. إلا بقى زي ما قلنا إذا وجد مانع من المانع كإكراه أو خطأ أو نحو ذلك. لكن لو ما فيش لا يوجد، يبقى الأصل هو أن الظاهر الفاسد يعبر عن فساد الإيه؟ الباطن. ما هو إذا فسد فسد الجسد وإيه؟ كله، ألا وهي القلب. لذلك برضو من الاستدلالات أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون وجوهكم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين إيه؟ وجوهكم. هي رواية البخاري ومسلم. في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. بخلي بالك بقى يبقى في الجواية الأولانية قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين إيه؟ بين وجوهكم، ده الظاهر، بين وجوهكم ده الظاهر. وفي الجواية الثانية عند أبي داود قال: أقيموا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. يبقى ده الإيه؟ الباطن. يبقى ماذا ذكر الظهر وماذا ذكر الايه؟ الباطن. فاختلاف الباطن يؤدي الى اختلاف الايه؟ الظهر. واختلاف الظهر يبين فساد الايه؟ اختلاف الايه؟ الباطن. يبقى ماذا عبر بالوجوه اللي هي الظهر وماذا عبر بالايه؟ بالقلوب التي هي الباطن. من ذلك الشيخ حافظ الحكمي قال في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، هو بيقول إن الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي. ودي مسألة أنا أعلق عليها بعد كده، لأن هنبين إن الإنسان يكفر بالاعتقاد أو القول أو الإيه أو العمل، وهذا إجماع أهل السنة كما سنوي. ولكن إحنا خلينا مع التقسيم بتاع دلوقتي. فالشيخ السكمي يقول في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة إن الكفر الأكبر الكفر الإيه؟ الاعتقادي، وإن الكفر الأصغر هو الكفر العملي. والكفر الإيه؟ العملي. طبعا اتكلمنا على الكفر الأكبر والكفر الأصغر قبل كده كذا مرة. ويرى أن الكفر الأكبر هو الذي ينافي قول القلب أو عمل القلب الواجب، بخلاف الكفر العملي الذي لا يخرج عن الملة، وهو كل معصية أطلق عليه الشارع اسم الكفر، ولكنها لا تنقض أصلا من أصول الإيمان ولا عملا من الأعمال الواجبة. إلى أن يقول رحمه الله، خلي بالك السؤال ده رقم 169، السؤال رقم 169، قال: وإذا قيل لنا، خلي بالك السؤال كويس، هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب أي بالقرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين. والهزل بإيه؟ بالدين. الناس تقول لك عاوزين كلام عالم فبسب الدين كفر، حاجة غلب يعني. هو بدل مع إيه يعني إيه أقول لك والهزل بالدين ونحو ذلك. إن قيل يعني وإذا قيل لنا هل السجود لصنم أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو الاستهانة بدين الله ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، هذا كله من الكفر العملي فيما إيه؟ فيما يظهر. فلما كان مخرجا من الدين؟ يعني حيث إن هو كفر عملي، ليه اعتبرناه كفر أكبر يخرج من الإيه؟ من الدين بالكلية. وقد علقتم الكفر الأصغر بالعملي. ده السؤال. يعني السؤال مغزاه ان لو واحد جه قال لنا ان ايه ان انتوا عرفت عم الحاج عم الشيخ حافظ حافظ ابن حجر رحمه الله ان الكفر الاكبر هو الكفر الاعتقادي والكفر الاصغر هو الكفر الايه عملي، فيقول له طب ما انت السجود لصنم ده كفر عملي وسب الله او الرسول صلى الله عليه وسلم او الهزل بالدين او الاستهزاء بالقران كفر عملي، فلما اعتبرناه نصا واجماعا كفرا اكبر مخرجا من المله مع كونه كفرا عمليا؟ ده السؤال. طب الاجابه بقى، الاجابه قال رحمه الله اعلم ان هذه الاربعه يعني الاستهزاء بالقران بالرسول صلى الله عليه وسلم السجود للصنم الهزل بالدين، اعلم ان هذه الاربعه وما شاكلها ليست من الكفر العملي الا من جهه كونها واقعه بعمل الجوارح فيما يظهر للناس. احنا سميناها كفر عملي عشان بس بتقع بالايه بجوارح البدن الظاهره، ولكنها خلي بالك جيدا بقى ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. يعني بيقول لك احنا سميناها كفر عملي من جهه وقوعها بالايه بجوارح الجسم الظاهرة فقط، ولكنها في الحقيقة لا تصدر من العبد إلا إذا كانت مصاحبة لزوال الإيمان من إيه من قلبه، ولكنها في الحقيقة لا تظهر على الإنسان أو لا تصدر من الإنسان إلا إذا كانت مصاحبة لزوال أصل عمل القلب وإيمان القلب من إيه من داخله بالكلية. نقول كلامه تاني نعزين حتى السكت. قال اعلم ان هذه الاربعة وما شكلها ليست من الكفر او ليست هي من الكفر العملي الا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها اي هذه الاعمال المكفرة لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وان كانت عملية يعني هي حاجات كفر عملية ظاهرة في الظاهر فإنها مستلزمة الكفر الاعتقادي، ولا بد لازم تستلزم الكفر الايه الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، وهذا عمل المنافقين في غزوة تبوك أي على قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولا قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، ومع ذلك لما سئلوا قالوا انما كنا نخوض نلعب، وكما قال تعالى قبل الله واتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا قد كفرتم بعد ايمانكم. قال خلي بالك من الحته الجايه دي، ونحن لم نعرف الكفر الاصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض، يعني في كفر اكبر برضه بيبقى عملي، يعني في كفر اكبر بيبقى ايه عملي، ولكن هو بيعتبر الكفر الاصغر هو الكفر العملي فقط المحض الذي لا يستلزم الاعتقاد، ولم يناقض قول القلب ولا عمله، ولم يناقض قول القلب ولا عمله. يبقى الخلاصه الخلاصه ان الشيخ حافظ حكمي عاوز يقول رحمه الله ان هذه الاعمال احنا بنسميها كفر عملي من جهة وقوعها بأعمال البدن، من جهة وقوعها البدن، ولكنها في نفس الوقت كفر اعتقادي لأنها لا تصدر من العبد إلا إذا زال أصل إيمان القلب، لا تصدر من العبد إلا إذا زال أصل إيمان الإيه؟ القلب. يبقى كفر عملي وكفر اعتقادي في آن واحد. وصل؟ كفر عملي من جهة وجوح أعمال البلد، وكفر اعتقادي من جهة إن هي ما تصدرش إلا إذا كانت مصاحبة لزوال أصل الإيمان من الإيه؟ من القلب. وصل؟ طب احنا بقى بنقول ايه؟ طب اذا كنا قبلت معنى ادلة واضح على ان الانسان اذا وقع في كفر اكبر او في كبيرة او في معصية فإن هذا لا يصدق منه إلا مع ما يساويه أو مع وجود ما يساويه من فساد في الباطن. إن كان وقع في كفر ظاهرا يبقى فيه زوال لأصل الإيمان من الإيه؟ من القلب. إذا كان وقع في كبيرة فيه يبقى فيه نقص في إيمان القلب الواجب. إذا كان وقع في معصية صغيرة فإنه يزول من الإيمان بقدر ما هذه المعصية وهكذا. طيب كيف نجمع بين هذا؟ خلي بالك بقى كويس، كيف نجمع بين هذا وبين النصوص الأولى التي بينت إمكان عدم تطابق الظاهر مع الإيه؟ مع الباطن، اللي بقى النصوص المتعلقة بإيه؟ بالمنافقين وبالمرائين اللي هم بيظهروا الإسلام ويبطنون الإيه؟ الكفر، أو يظهرون الطاعة أمام الناس وهم في الحقيقة يريدون أن يراءوا الناس ولا يريدون وجه الله عز وجل، لهم الذين يفعلون الأشياء رياء وسمعة ونحو ذلك. طب هل هناك تناقض بين النصوص؟ ليس هناك تناقض بين النصوص لسببين، هذا رجع إيه؟ إلى سبب. السبب الأول هو أن كل النصوص التي تبين عدم تطابق الظاهر مع الباطن متعلقة كما تلاحظ بإيه؟ بإظهار الإسلام أو إظهار الطاعات، تتعلق بإيه؟ بمجال معين هو إظهار الإسلام وإظهار إيه؟ الطاعة. لكن النصوص الثانية اللي هي تبين أن لابد من تلازم الظاهر والباطن متعلقة بالكفر أو المعصية، يبقى ده لها باب ودي لها إيه؟ دي لها باب، دي حاجة، وهذه من قواعد أهل السنة كما سنرى. النقطة الثانية أنه في الحقيقة بقى أنت لو دققت المسألة كلها من أولها إلى آخرها ستجد أنه لا تنافي بين النصوص تماما تماما بقى، لا هذه ولا تلك. إزاي؟ كيف هذا؟ هذا رجع لي بقى لأن إحنا لو تاخد بالك إحنا قلنا تطابق الظاهر مع الباطن في حال استفاء الشروط انتفاء المانع، صح؟ فلو دققت لوجدت أن الإنسان إذا كان باطنه في إيمان يبقى لازم أظهره في إيه؟ في إيمان. قالوا إن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد إيه؟ كله، ألا وهي القلب. يبقى دي ده أمر مضطرد. ولكن إذا نظرنا للنصوص الأولى التي تبين إمكانية عدم تطابق الظاهر مع الباطن كحال المنافقين وكحال المرائين الذين يرؤون الناس، وجدت أن السبب في ذلك هو وجود عنصر خارجي، وهو إيه؟ هو الناس. المنافق لو عدم المسلمون لأظهر نفاقه، المنافق لو عدم نظر الناس إليه وعدم خوفه من المسلمين لأظهر الكفر الذي فيه باطنه. هو بيظهر للإسلام عشان خايف من ايه؟ المسلمين. انما لو ما فيش مسلمين بقى خلاص محدش هيبص له، محدش هيؤذيه، محدش هيخاف منه، كان حتما هيتطابق ظاهره مع ايه؟ مع باطنه. وهذا ما سجله الله عز وجل في قوله عن المنافقين في اثناء حصار غزوة الخندق وحال المنافقين داخل المدينة، قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أي لو دخل الكفار عليهم المدينة ما ولو دخلت عليهم اللي هي المدينة من أقطارها من نواحيها، لو الكفار في غزوة الأحزاب دخل المدينة من كل ناحية وطلبوا من الناس الكفر، أو الناس هيجيبوا هم الإيه؟ المنافقون. تمام؟ ولو دخلت عليهم من أقطارها أي المدينة ثم سهل الفتنة أي الكفر لا أتوها، لقدموها للكفار وما تلبسوا بها إلا سيرة. خلاص المسألة سهلة عندهم كده، خلاص المؤمنين ضعفوا والكفار انتصروا. في الحالة دي هيظهروا الكفر اللي فيه اللي باطل وهيجيبوا الكفار غير ما يريدوا، إنما هم عشان خايفين من المسلمين يظهرون الإيه؟ الإسلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم. لما يكون في عنصر خارجي وخوفين من الناس يظهرون النفاق ويظهرون الرياء. والمرائي كذلك، المرائي إذا وجد الناس يظهر عمله الإيه؟ الصالح. طب ساب الناس إيه قبل إيه؟ طلعته ما بيصليش ما بيصدقش ما بيش، وخلاص ما فيش حد يبص له، لا يوجد من ينظر إليه. يبقى حينئذ إذا تنظرت هتجد إن في عنصر إيه؟ خارجي، وهو خوف الناس أو إرادة منزلة عند الناس. إنما لو العنصر الخارجي ده وجد هيتطابق الظاهر مع الإيه؟ مع البطن. وكذلك أيضا الحالة الثانية بقى العكس، حال الكفر، الحالة التي عبر الله عز وجل فيها حال الإيه؟ الإكراه. إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، دي اللي بقى بردك فيها كفر ظاهر أهو، ولكنها لا يعبر عن كفر في الإيه؟ في الباطن. طب ليه بقى؟ لأن بردك في عنصر خارجي وهو وجود الناس وتأثير الناس وخشية أذى الناس أو وقوع أذى الإيه؟ الكفار. إنما لو مفيش أذى، لو مفيش إكراه، المؤمن لن يظهر ايه؟ كفرا. المؤمن لن يظهر كفرا. يبقى انت لو تأملت هتجد في الحقيقة ان فيش تناقض ولا حاجة، هتجد ان المنافق او المرايا او النصوص التي يفهم منها ان الانسان ممكن يظهر شيئا ويبطل شيئا، دي بتبقى سبب ايه؟ بسبب عنصر خارجي، بسبب عنصر ايه؟ هو الناس وخوفهم او ارادة المنزلة عندهم. والنصوص التي تبين أيضا العكس، أن الإنسان ممكن يقع في كفر ويبقى باطنه مطمئن بالإيمان، دي حتى الإكراه، وبرضه نتيجة عنصر إيه؟ خارجي، وهو أذى الناس أو أذى المشركين. إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. إنما إذا ارتفع الإكراه على المكره مش هيظهر كفر، بالعكس هيظهر إيه؟ الإيمان. وإذا زال نظر الناس على المنافق أو المرائي فانه لن يظهر طاعة ولا يظهر اسلاما، لان تأثير الناس مش ايه؟ مش موجود. يبقى في الحقيقة ان ايه؟ ان مفيش تناقض بين الايه؟ بين النصوص، ولا حتى ان احنا، ولكن احنا بنقول ان النصوص مطلقة، النصوص ايه؟ مطلقة. ويؤكد هذا ايضا، خلي بالك برضه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال في الحديث ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ إلا مؤمن، ماشي إلا مسلم. طب ليه بقى؟ شوف بقى الحتة دي ابن تيمية رحمه الله يقول فيها إيه؟ فقد ينتقد وضوءه ولا يدري به أحد. دي حاجة باطنة بقى، ممكن أحيانا الإنسان ينتقد وضوءه محدش إيه؟ محدش واخد باله، صح؟ فقد ينتقد وضوءه ولا يدري به أحد، فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه. يبقى هنا عشان دي حاجة باطنة ممكن ما يطلعش عليها الناس، يبقى اللي حافظ عليها يبقى حافظ عليها فعلا عشان هو ايه؟ مؤمن. هذا الكلام في الله الفتاوى المجلد 18 354. يبقى حينئذ المقصود ان هنا دي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، لانه ممكن الانسان ينتقد وضوءه ومحدش واخد باله من ايه؟ من الناس. فلأجل ذلك هو لما حافظ على الطاعة على الوضوء رغم عدم علم الناس يبقى كانت علامة على الإيه؟ على الإيمان، ماشي على الإسلام بقى، وإنما قال على الإيمان وقال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى حينئذ يبين معنى بهذا إنه في الحقيقة هناك ارتباط واضح بين الباطن وبين الإيه؟ وبين الظاهر، وإنه إذا حدث العكس ولم يتطابق الظاهر مع الباطن بيبقى نتيجة عنصر خارجي، فنتيجة عنصر ايه؟ أجده في حالة النفاق بيبقى نتيجة خوف المنافق من المسلمين، في حالة الرياء بيبقى نتيجة أن الرجل المرائي يريد منزلة وجاهة عند الناس أو مدحا من الناس. العكس أيضا في حالة الكفر أو المعصية بيبقى نتيجة عنصر خارجي هو الإكراه. هو الإيه؟ الإكراه. ولولا الإكراه لما وقع العبد في الإيه؟ في الكفر أو في المعصية. ولكن قال القرطبي رحمه الله واتفقوا لهم الفقهاء على أن من رفع عنه الإكراه فعاد إلى الكفر فإنه يكون كافرا على الحقيقة. بس دي رخصة مؤقتة بوقوع الإيه؟ الإكراه عليه. طب لو انتفع على الإكراه ما يجيش يقول لك إيه أصل ممكن يكرهوني؟ لأ خلاص، ما لو انتفع وجب عليك أن ألا تقع في الكفر مرة إيه؟ ألا تقع في الكفر مرة ثانية. يبقى اتفقوا على أنه لو رفع الإكراه ووقع في الكفر فإنه يكون كافرا على الإيه؟ على الحقيقة. كلام القرطبي في تفسير الآية في سورة النحل إلا من أكره كلهم مطمئن بالإيمان. إليك بقى في النهاية بعض الأقوال البسيطة كده اللي بنسمعها نختم بها إن شاء الله. قال رحمه الله وإذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم المراد. أنت أما بتيجي تعمل حاجة بيحكي لك عنها حاجة من اثنين، يا إما أن أنت عندك عجز عدم قدرة أو ليست عندك إرادة لهذا الفعل. لكن أنت لو عايز تعمل وعندك قدرة لازم حتما ينتج إيه؟ الفعل. يبقى القصد التام والقدرة التامة يستلزم ذلك، يستلزم إيه؟ الفعل. يبقى إذا تخلف الفعل يبقى حاجة من اثنين، يا إما ما فيش نية لفعل هذا الشيء أو ما فيش قدرة على فعل هذا الإيه؟ الشيء. حالة دونه حق، حالة دونه إيه؟ حد. خلي بالك ده معنى أخذ من الشرع برضه، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في الإيه؟ في النار. قيل رسول الله ذاك القاتل، طب اللي قتل هيدخل النار دي معروفة، فما بال المقتول؟ طب المقتول ده هيدخل النار دي. قال إنه كان حريصا على قتل إيه؟ صاحبه، هو حرص على الفعل. طب إيه اللي منعه؟ سبب خارجي ان هو اتقتل الاول، يبقى في مانع. لكن هو لو ما كانش في عجز خارجي في مانع خارجي كان نفذ ايه فعله. ولذا خلي بالك كويس ان فعلا لما نيجي نشرح بقى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هم بمعصيه فلم يعملها قدره له الحسن كان ايه كامل. الهم هو حديث النفس، الهم هو حديث الايه النفس، انما العزم اعلى من الهم بقى، لأن العازم ينفذ فعله إلا إذا حدث له شيء خارجي. ينفرق بين اللي بيحدث نفسه بيهم وبين اللي بيعزم وبين الذي إيه يعزم. خلي بالك زي اللي بيعزم ده زي إذا التقى المسلمان بإيه بسيف الجمال، هو لو كان متمكن لفعل. زي الراجل كده زمان كان ممثل وشاكيه بتاعه وإيه أراد أن يزني، بعدين أما خد له إيه بوشمتين منشطين ضربات قلبه انتفت أم ميت فلك ومات والعياذ بالله على هذه الحال. هو لو سابوه كان إيه كان وقع في الزنا، فهو عزم وخلاص، ولكن حالة حائل إيه خارجية تبقى سكتة قلبية توكل على الله. فإذا المقصود يبقى كلام تماما نحن والله نعيده تاني بسرعة بيقول وإذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة. الإيمان في القلب لازم يستلزم عملا في الإيه في الظاهر من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد. زي ما قلنا النية الصحيحة أو القصد التام لفعل الشيء مع القدرة لازم يستلزم العمل، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، وبذا تزول الايه الشبهه. ده كلام تامر رحمه الله في مجموع الفتاوى شرح حديث ابن صفه 421. وقال ايضا رحمه الله يا اخي حتى نقول نقف عليها ان شاء الله فإن نعلم أن من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمة الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله أو بآياته أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر باطنا وظاهرا، فهو كافر باطنا وإيه وظاهرا. وأن من قال العكس بقى بيرد بقى على المبتدع بقى، وأن من قال إن مثل هذا قد يكون مؤمنا في الباطن، أن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، اللي يقول كده اللي يقول لك يا عم هو ممكن يكون كافر في الظاهر بس ممكن يكون مؤمن في الإيه في الباطن، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. يبقى ده قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الإيه من الدين. وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفر الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاق الوعيد عليهم بهذه الكلمات إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الثانية فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه أو يسبه، بل لا يتصور ذلك إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاده أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب، إلا مع محبته وتعظيمه بالإيه بالقلب إلى غير ذلك من أقواله. فإذا يبقى الخلاصة الذي بنى معنا عن الخاص بعد دلوقتي أنه يتطابق الظاهر مع الإيه مع الباطن، والباطن مع الظاهر في حال استفاء الشروط وانتفاء الإيه المعاني، وأنه إذا لم يحدث تطابق بين الظاهر وبين الباطن فإن هذا يكون لمانع خارجي، فإن هذا يكون لمانع إيه خارجي. حالة الإيمان حالة إظهار الإسلام معذرة في حالة إظهار الإسلام يكون نتيجة عنصر خارجي هو أن المنافقين أو المرائين يخافون من الناس أو يقصدون منزلة إيه عندهم، لأن في مؤثر إيه خارجي. في حالة العكس بقى في حالة إظهار الكفر أو المعصية في حال الإكراه بيبقى في مانع إيه خارجي هو الإكراه، إنما إذا زال الإكراه فإن المؤمن نظر إيه الكفر ماشي، لكن لو ما فيش أي مانع خارجي يبقى في تطابق بين الباطن وبين الإيه وبين الظاهر. ويجمع هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إلا صلح الصلحة، الجسد كله إذا فسد فسد الجسد إيه كله ألا وهي القلب. ولكن إحنا علشان في حال إظهار الإسلام والعمل الصالح لا نعلم هل الشخص يظهر أمامنا تعبدا ولا في شيء في نفسه أو ريان وكذا، بنقول له أنت لك حكم الإسلام في الإيه في الظاهر، وأما في الباطن فالله تعالى أعلم. لكن في حال الكفر ما نقولش العكس بقى، نقول إنه إذا كفر ظاهرا بغير إكراه فإنه يكون هذا معبر عن الكفر في الإيه في الباطن، وأن هناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن، لأنه مفيش استثناء إلا في حالة الإيه الإكراه إلا من أكره المؤمن بالإيمان، وإلا لتساوى المكره مع غير الإيه المكره. ويبقى الناس اللي تيجي تقول لك إن الإنسان ممكن يكفر في الظاهر بس يا عم ممكن يكون قلبه طيب وقلبه نظيف، يبقى ده كلام إيه كلام الجهمية وكلام المبتدعة ما أنزل الله به من سلطان. وصل معلش احنا طولنا عليكم شوية بس عشان هذه يعني شبهة منتشرة في المجتمع وإيه ويعني منتشرة حتى على أسنان كثير من الناس، والناس بتعتبر إن في نوع من يعني في الحاجات الشرعية لا أخذ سؤال طويل ناس يعني بتعامل الحاجات الشرعية كأنها لوغاريتمات، حتى إن أنا حدث معي موقف يعني من ضمن مواقف كثيرة إن مرة إيه كان واحد زمان بيحكي لي بيقول لي إن هو كان حاضر لقاء، هو كان واحد من حاجة اسمها جماعة الإسلامية زمان في الفيوم وبتاع، فجه الراجل اللي هو اسمه إيه وزير الأوقاف السابق ده زمان اسمه محمد علي محجوب، محمد علي محجوب بيقول إيه يقول لي جاي بيقول انتوا بقى عايزين نقول لكم حاجه والعياذ بالله، الكلام بتاع الخلافه واقامه الشرع الله بتاع الكلام ده كلام سابق كلام قديم، وانت سمع الكلام ده احنا ايه العصر الحديث مش بقى ايه الكلام ده بقى كلام عفى عليه الزمان، ما ينفعش الكلام ده في العصر الحديث ومفيش دلوقتي ايه حاجه اسمها خلافه الكلام ده ايه انسوا بقى خلاص ده حاجات تولع على الزمان وعايزين نشوف قضايانا بايه جديده يعني. فالراجل بتاع الجماعة ده يقول أنا ذهبت لأحد العلماء وقلت له ما رأيك في هذا الكلام، فقال لي هو كافر ظاهرا ولا مانع أن يكون مؤمنا باطنا، والقول كفر وقائله غير كافر، اللي يعني جابوا البيع. فالناس كانت تقول قواعد كده غريبة فأنهم جابوا الإيه المسلمات وهم لم يأتوا إلا بالأواطيل. نسأل الله عفوا. الساعة كم مع حضرتك؟ أنا بقى عاوز الناس كده صح صح شوية عشان إيه طب احنا بس هنجاوب بأي بسرعة كده بعض الأسئلة السريعة. كان في سؤال هنا أنا شفته هو ده؟ طب أخ كتب لي يعني بسرعة كده لماذا قال الله طبعا أنا أحقق ولا ما فاتش حاجة هسأل يعني قال لماذا قال الله تعالى في آية الإكرام في سورة النحل ولكن في قولي ولكن من شرح بالكفر صدره يعني ليه دلالة ذكري ولكن لكن دي استدراك عن بعد ايه استثناء المكره الا من اكره ايه قلبه مطمئن بالايمان لكن دي اسمها اداه استدراك يبقى بعد يعني ايه عشان الكلام يتصل لازم حرف عطف يبقى احنا بنرجع نستدرك انه ايه خلاص ضربنا صفحا عن المكره ونرجع نتكلم عن من ايه عن غير المكره وصل كده دي اسمها اداه استدراك وقال لك ايه اللي يعمل كذا كذا كذا هينجح ولكن الذي لن يفعل ذلك سيرسوب يبقى انا بستدرك ايه بجيب عكس الكلام ماشي مثلا نعرف زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعوا ناس دماء اقوام واموالهم يعني لو كل واحد يجي يقول زعما دعوه وما يجيبش شهود او ما يجيبش بينه وخدنا بكلامه كان يبقى واحد يقول لك فلان ده قتل فلان ده خد مني المال واحنا ناخد كلامه على ظهره يبقى ايه يبقى هناخد الاموال الناس واموالهم غير حق ولكن البينه على من ادعى اليمين وعلى من انكر يبقى هنا بيقول لا مش هناخد مجرد الدعوه يبقى دي استدراك اسمها اداه ايه اداه استدراك انا اسال سؤال اول بسيط كده يا استاذ ظريف يعني احنا قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اذا ابتدى المسلمان بسيفيهما هي بسيفيهما ولا بسيفيهما لا بسيفيهما اصل هنا ايه سيفين ده مثنى كل واحد فيهم شايل ايه شايل سيف لما لو قلنا بسيفيهما يبقى هما اتنين شايلين سيف واحد شايلين سيف واحد مش كده ولا ايه هنقولها بس عشان دي يعني ده جاء خطأ على الألسنة كثيرا يعني فكده الإجابة وضحت ولا ما المراد بآيات الله في قوله قل بالله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون هو الأخ يقول إيه المراد بالآيات هنا على أساس إن إحنا ذكرنا سبب النزول إن هما ما استهزئوش بالقرآن الناس اللي نزلت لهم الآيات ما استهزئتش بالإيه بالقرآن دي مسألة بسيطة العلماء قالوا إيه قالوا هم لما استهزئوا بعلماء الصحابة بقراء الصحابة كان استهزئوهم بهؤلاء القراء لأجل علمهم الشرعي لأجل علمهم الإيه الشرعي الذي يتضمن آيات الله وأحكام الشريعة يعني هما لما الناس اللي نزلت فيهم الآيات دول ما جابوش سيرة القرآن خلي بالك من النقطة دي ما جابوش سيرة الإيه القرآن طب ليه ربنا قال كل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما هما ما جابوش سيرة القرآن صح لكن جابوا سيرة العلماء فكما يقول العلماء في شرح الآية إن هؤلاء المنافقين أولا الناس الذين نزلت فيهم الآيات استهزأوا بآيات الله ضمنا استهزأوا بآيات الله إيه؟ ضمنا لأن الاستهزاء بالعالم لأجل علمه الشرعي كفر أما الاستهزاء بالعالم لأجل سبب آخر فهو غير كفر خلي بالك من حد دي كويس هما لما الناس اللي نزلت فيهم الآيات استهزأوا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا على أين مثل قرائنا القراء أي العلماء هؤلاء كذا كذا كذا كذا استهزأوا فهم استهزأوا بهم لأجل علمهم الشرعي لأجل علمهم الإيه والعلم الشرعي يتضمن آيات الله وأحكام الشريعة فكأنما استهزأوا بآيات الله عز وجل وقد أخذ من العلماء أن من استهزأ بالعالم لأجل علمه الشرعي فإنه يكون كافرا أما من استهزأ به لأجل سبب آخر مثلا عيبت في خلقتي فهذا معصية ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تستحقوا من قوم عسى يكونوا خيرا منه. ولأجل ذلك الذي يرجع إلى مثل كتاب الكبائر للذهبي أو فقه الشافعي عامة يجد أنهم ضربوا هذا المثال الظليم. يقول لك سبب جدا، لو أن قوما من الحكاء، الحكاء اللي هم الإيه كان زمان بيعملوا زي الممثلين كده، كان بيجيبوا ناس يعملوا زي الممثلين عشان اسمهم الحكاء والسماجة، يمثلوا يعني قدام الناس وكده أو قدام الرمغاء وكده. لو أن قوما من الحكاء جلس أحدهم على أريكة كأنه عالم يعلم الناس، وجلس حوله الناس الحكاء الآخرون كأنهم تلاميذ، وأخذوا يضربونه بالوسائد حتى يضحكوا الناس. يعني واحد لو بالبلد كده عامل دور شيخ عالم والتلاميذ قاعدين وعاملين يضربوه بالمخدات عشان يضحكوا الايه الناس، هل يكفرون أم لا؟ على قولين عند الشافعية، من قال إنهم يكفرون قال لأن هذا استهزاء بأهل العلم الشرعي من الحكاء دول، ومن قال إنهم لا يكفرون قال لأنهم لم يصلحوا ذكر العلم الشرعي. يبقى الخلاصة المتفق عليها أن الاستهزاء بالعلم الشرعي إيه؟ وصل. يبقى ربنا ذكر كل أبي الله وآياته رغم أنهم ضد سيرة الآيات، ولكن لأنهم استهزأوا بها ضمنا في استهزائهم بالصحابة العلماء لأجل علمهم الإيه؟ الشرعي. ماشي. أنا معلش عشان خط أنا مش عارف أقرأ كويس، أبقى نجاوبه بعد شوية بس نفس ساعة أجاوب. بس إيه عندنا دلوقتي أسئلة كتيرة ننتقل بعدها، وأنا إيه في سؤال نقوله بسرعة وهقول اللي أنا بقوله. ما موقف العذر بالجهل مع المستهزئ وغير المكر؟ لا إحنا طبعا إن شاء الله هنتكلم في قضية العذر. أنا قالي فيها 70 سؤال لغاية دلوقتي، هنقول ده 71 إن شاء الله. ولكن أنا هقول بس كلمة مؤقتة، أنه لا نزاع بين أهل السنة فأن العذر بالجهل يتعلق بقضية الاستهزاء، ده الإجماع. لا يتعلق يعني من استهزأ بالله عز وجل أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدين الله أو سب دين الله أو نحو ذلك فإنه يكون كافرا. إحنا سبق أن ذكرنا قول ابن تيمية فيه الذي قال في ال هو هتلاقوه في الطبعة القديمة صفحة 512 بالنص هكذا، وطبعة حديثة مش فاكر صفحة كام، قال ينبغي في الفصل الرابع، قال ينبغي أن يعلم أن من استهزأ بالله عز وجل أو بآياته أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، سواء كان عالما أو جاهلا أو ذاهلا عن اعتقاد المسألة أو بهنا الاعتقاد الإيه المسألة. هذا قول أئمة أهل السنة وكل القائلين بأن الإيمان قول وعمل. حتى لو هم الشبال إن دي علاقة بالكفر، تلاحظ ملحوظة مهمة جدا هنقولها دلوقتي بسرعة. الناس اللي هنا نزلت فيهم هذه الآيات كلها بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما كانوش يعرفوا إن ده كفر، صح؟ هم عالموا بعد ذلك، يعني الآيات نزلت بسببهم، ومع ذلك ألزمهم الشرع بهذا الايه بهذا الحكم. فلو كان لأحد أن يعذر بالجهالة لكان هؤلاء الناس أولى الناس أن يعذروا بالايه بالجهالة، لأن الحكم نزل بسببهم، لأن الحكم نزل بايه بسببهم، والقرآن نزل بسبب هذه الواقعة، ومع ذلك لزمهم الحكم رغم أنهم لم يعلموا به إلا بعد سماع الايه الآيات. طب ليه؟ لأن زي ما قلنا احنا من شوية، لأنه الاستهزاء يدلل على زوال التعظيم من القلب، على عدم وجود أصل إيمان في الإيه؟ في القلب. ومن هنا كل عقل كفيرا بقى سواء هو عارف أو مش إيه؟ أو مش عارف أصل، دي قضية ملهاش علاقة بالعذر بالإيه؟ طبعا قضية العذر بالجهل ككل بقى طويلة شوية، معلش أنا أستأذنكم طبعا هنيجي في مرة نقوم إيه؟ أو مش مرة يعني أنا أخدها على إيه؟ عدة حلقات كده عشان يعني نفصلها شوية إن شاء الله. طبعا عندنا أسئلة كتير بقى، ولكن أنا إيه أنا عندي سؤال بس هقرأ على حضراتكم بسرعة كده، أما سؤالين بس هقف عليهم إن شاء الله. سؤال أنا يعني أقرأ بس كده، يقول ما رأيك في ردك على هؤلاء الدعاة من المشهورين الذين يقولون عنك أنك رأس التكفيرين في مصر؟ أنا رجل مسكين بس يعني أنا لست مشهورا وأنا لست من علماء الفضائيات أو كذا، ولا أقول هذا الموضوع ده حقيقة يعني هو اللي بيكفروا كتير أوي أكتر مني. لكن أنا أقول لكم يا إخوانا، إحنا نقول إحنا عايزين ننزل إلى مسألة واحدة وهي الاحتكاك إلى الكتاب والإيه؟ والسنة، دون زيادة وهو نقص. هو ده غرضنا وده مقصودنا، لا نزيد ولا نقص. إحنا مش هنفرح بالتكفير ولكننا نفرح بوضع الأحكام الشرعية في محلها الصحيح، وكل غرضنا هو العودة إلى تطبيق شرع الله عز وجل وتكوين جيل يعظم دين الله سبحانه وتعالى ويحدث مزيده. واحنا قلنا أكثر مرة احنا مش جايين عشان نرجع أحكاما فقط، احنا جايين عشان بس نأثر مسائل علمية شرعية في مسائل الإيمان والكفر ونحو ذلك بصورة واضحة وبينة واضحة، وننشرها بعد ذلك وسط الناس حتى نربي المجتمع تربية إيمانية صحيحة على ضوابط شرعية إيه؟ صحيحة. صحيح احنا بنحاول أن نقدم المسألة طبعا بتفصيل علمي واضح بحيث يبقى المسلم ما يبقاش شكله هزيل أو شكله أنه عاطفي أو يتهم بالجهل أو كذا أو كذا. فمن هنا بنلعب كلامنا دائما بالأدلة من الكتاب والإيه؟ والسنة بفهم علماء السلف رضي الله عنهم، الفهم الصحيح وباللغة الصحيحة ونحو ذلك. ولكن احنا مش قصدنا التكفير لذاته، ولكن حابب أقول أن كل قضية لها ضوابط شرعية، لها ضوابط إيه؟ شرعية. قال الله عز وجل في التنازعات في شيء فردوه إلى الله والإيه؟ والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فاحنا غاية الأمر عندنا أن احنا عاوزين نتعود على ضبط الأمور بأدلة شرعية صحيحة. ندع بقى المقولات اللي بتقول الايه التكفير والإرجاء والكلام ده، احنا يهمنا الدليل الشرعي في ايه؟ في محله. احنا دعاة تحكيم شرع الله مش دعاة تكفير لذات التكفير. اللي يستحق ان يسمى كافرا هنسميه ايه؟ كافر، واللي ما يستحقش مش هنسميه كافر. ماشي؟ ولكن عن نفسي لا التفت كثيرا الى الخصومات، واقول الانسان عليه ان سواء لنفسي او للمسلمين او المسلمات أن يجتهد في يعني تعلم جيد بالأدلة الصحيحة والطريقة الصحيحة، وأن يلتزم بتعليم الناس الخطيئة. آخر سؤال بقى أعرف عليه إن شاء الله، أردنا أن نعرف الحكم الشرعي في العملية التي قام بها الأخ محمد مراد ولا مراح في فرنسا رحمه الله، رد الشرع لما ادعى تحريمها بسبب مفاسد المزون وترتب على فكرة. هو أنا أقول ما أعلمه في هذا الأمر. طبعا هو الأخ قتل إيه؟ مجموعة من اليهود في مدرسة، مش كده؟ وقتل مجموعة من ضباط الشرطة الفرنسية أو العائدين من أفغانستان. هو قتل هؤلاء الرجال اللي هم العائدين من أفغانستان، ده طبعا قتل واجب وجزاه الله خيرا ونسأل الله أن يتقبل منه. وطبعا دول كانوا طبعا هم كونهم يقاتلون في سبيل الطاغوت واضحة مش محتاجة استدلال، هم يقاتلون مع حكومات كافرة ما فيش أدنى مناقشة، بل ذهبوا لقتال المسلمين أيضا، ودي واضحة ينطبق عليها قول الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وطبعا احنا اتكلمنا على الموالاة قبل كده، قلنا ان دي اعلى درجة من درجات الايه الموالاة، قتال مع الايه مع الكفار ضد المسلمين، دي اعلى درجة من درجات النصرة باليد، اعلى درجة من درجات النصرة بالايه باليد، ينطبق عليهم يعني أشد من قول الله تعالى إن الذين توفاهم أكثر الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصرفين في الإيه في الأرض. وصرف بسرعة كده إن إحنا ذكرنا قال ابن حزم فأن من هاجم من دار الإسلام إلى دار الحرب محاربا لمن يليه من المسلمين فإنه يكون مرتدا كافرا. فدي مسألة ليس عليها إيه نزاع. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الدرجة الثانية كتاب المرتد ذكر أنها الدرجة الثانية من درجات الموالاة المكفرة، ماشي، إن دي أعلى درجة من درجات المسلمين. قتلني للحاخام او لكذا هذا شيء فيه، لان اليهود كفار محاربون ليسوا مستأمنين ولا اهل ذمة. اما بقى اللي انا ممكن نعقب عليه قتل الاطفال، لان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهت عن قتل النساء والذرية. نعم طبعا نقول عمدا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، وفي رواية قال لا تقتلوا وليدا يعني صغير لم يبلغ سن الحد، إلا في حالتين، عند مسألة عدم القدرة على التمييز زي حديث الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن تبييت الكفار. يعني تبييت الكفار أن قتلهم في الليل والظلام وما يصيب من نسائهم وذراريهم. وما يصيب من نسائهم وإيه وذراريهم، يعني بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيه رأيك في قتال الكفار بالليل في الظلام ويقتل من النساء والذرية في الظلمة، احنا مش قادرين نميز. فقال صلى الله عليه وسلم هم منهم هم منهم. قال النووي رحمه الله ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هم منهم أي هم منهم، أي أنه يجوز قتل النساء والذرية من الكفار عند عدم القدرة على التمييز، عند عدم القدرة على إيه؟ على التمييز. دي حالة. الحالة الثانية إذا أعانوا على القتال أو قتلوا، إذا قتلوا أو أعانوا على إيه؟ على القتال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن قتل النساء والذرية كما في الحديث أن أحد الصحابة أصل امرأة في غزوة حنين وأردفع خلفه، يعني حطها حتى المرأة الأسيرة خلفه، فإيه فمالت على سيفه لتنزعه فقتلها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فقال، فسأل من قتل هذه فقال أنا رسول الله. لما رأت الهزيمة تحلت بنا لما المسلمين جريوا بعد أن في القصة المشهورة في قصة حنين مالت على سيفي لتقتلني فقتلته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في القتال فقال ما كانت هذه لتقاتل، يبقى جعل العلة من منع قتالها أنها ليست من الإيه من المقاتلين. قال العلماء فإذا لو قتلت المرأة أو أعانت على القتال لأنها تقتل، زي أمريكا كده عندها طيارين نسوان، عندها طائرات من الطائرات قصدي من الطيارين إيه نساء، أو في نساء بيخدموا في الجيش الأمريكي، يعني دي بتقاتل مثلا فهذه تقتل لأنها تقاتل أو تعين على الإيه؟ على القتال. الحالة الأخيرة إذا تطرس الكفار بها، يعني إيه؟ يعني وضعهم أمام المسلمين حتى امتنع تحكمون على القتال بالكلية ولا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتلهم، يعني الحالة الوحيدة. يبقى دي ثلاث حالات يجوز فيها قتل النساء والإيه؟ والذرية في عند عدم القدرة على الإيه؟ على التمييز. زي دلوقتي زي الحرب الحديثة مثلا احنا بنقصد بالطيران او احنا زي مفيش قدرة انك هتميز بقى هتقتل مين بعينه ومش مين بعينه، دي صعبة جدا يعني. او زي ما قلنا اذا قتلوا او اعانوا على ايه القتال او تطرس بهم الكفار وضعوهم امام الصفوف لمنع المسلمين من القتال بالكلية. وعلى مسألة التطرس حتى في قتل المسلمين هنذكرها ان شاء الله اذا كانت ايه حيلة من الكفار لمنع الايه لمنع القتال حتى مع المسلمين، هذكرها بضابطها بإذن الله عز وجل لعل المرة القادمة إن شاء الله. لكن تعمد قتل الأطفال الذين لما يمر الحنس الظاهر فيها أنه حرام شرع. طبعا إحنا نقدم نية الأخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ونقول إنه يعني نحسبه كان صادق النية ونذكر الله، ولكن إحنا نقول الضابط الإيه الشرع التي نعلمها والله تعالى.